مصورينها ليه؟ طب تعالوا بقى كده، تعالوا يا اخواني يلا، اللي مع اللي ظهره ما عندوش عذر محتاج يسند يجي وايه يتحلق كده، والحته دي ما اتملتش ليه؟ يلا يا اخواني، واحد يقعد هنا كده وواحد واحد يقعد هنا. اللي ما عندوش عذر يا اخواني ظهره تعبان يجي ويقعد ويتحلق ويقترب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الصحابي بواد فتفرقوا فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا إيه؟ من الشيطان. فهات النصوص الشرعية في القرآن والسنة، كل ما هيجي كلمة فرقة لازم هتلاقي فيه كلمة إيه؟ لازم هتلاقي فيه كلمة شيطان. يعني يعني قال تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم إيه؟ الفتنة، على قولين من ثلاث أقوال في التفسير، الفتنة هنا شق الصف وإفساد العلاقة ما بين الإخوة وبعضها، إنهم يفسدوا العلاقة ما بيننا وما بين بعض. فإحنا لازم نبقى أحرص ما نكون إن إحنا نتقارب وإن إحنا نبقى حاجة واحدة. الواحد بصراحة طبعا في غاية السعادة إن هو معاكم دلوقتي، وفي غاية السعادة بهذا اللقاء. والواحد لو خير ما بين مليون جنيه وما بين هذا اللقاء طبعا لاختار فورا هذا اللقاء. جزاك الله خير، لاختار فورا هذا اللقاء. واللي يعني يا إخواني إن ربنا شرح صدورنا كده والله وعرفنا أو فقهنا في القرآن والسنة هنعرف قيمة بعض، هنعرف قيمة بعض. لو أنت عرفت فعلا في القرآن والسنة وقرأت بقلب حاضر هتعرف قيمة أخوك، وهتعرف إن أخوك ده أغلى من كل حاجة. أخوك ده الملمح الوحيد من الجنة اللي موجود على وجه الأرض. أنت لما تدخل الجنة مش هتلاقي حتة الخشبة اللي اسمها ترابيزة دي، ولا حتة الطوب اللي مسمينه جدار ده، ولا شوية الصفيح اللي مسمينه عربيات ده، إنما هتلاقي إخوانك. الحاجة الوحيدة من الجنة اللي في الدنيا هي إخوانك، وعمرك ما هتقدر توصل لربنا من غير إخوانك. عشان كده في الفاتحة، الفاتحة اللي سر كل فتحة علينا في حياتنا، واللي بتفتح لنا باب الفهم لكل سبيل من سبل وصولنا إلى الله. ربنا قال اهدنا الصراط، اهدنا اهدنا دي يعني مجموعة بتقول يا رب وصلنا. حدش هيقدر يوصل لربنا لوحده أبدا، ما حدش هيقدر يوصل لربنا لوحده. عشان كده في النهاية بقى ربنا بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرة. طب ليه مش فرادة؟ لأن اللي مشي لوحده وقع ومعرفش يكمل. نادر إن حد يقدر يكمل لوحده، نادر. من بطولات الأنبياء إنهم كانوا قادرين يعيشوا على الحق وحدهم في الأرض من غير إعانة، دي من بطولات الأنبياء. ولكن إحنا يا إخواني في الله مش هتقدر تعيش من غير أخوك، مش هتقدر توصل لربنا من غير أخوك، مش هتقدر تثبت على الطاعة من غير أخوك، مش هتقدر تنزل تنكر المنكر في الشارع من غير أخوك، مش هتقدر تواجه العلمانيين والحرب الشعواء على الإسلام من غير حد. زي ما ربنا قال اشدد به أزري، اشدد به الأزر ده الظهر، شد الأزر ده عمودك الفقر ده هيتفتت، عمودك الفقر ده هيدشدش. اللي هيسندك أخوك وأشركه في أمري، احنا كلنا شركاء لبعض، مفيش حد مننا أحسن من حد. اوعى تفتكروا ان اللي بيدي درس في قناة ولا اللي بيدي درس عام لأن قدامه ميكروفون وقدامه كاميرا يبقى هو ده اللي أحسن عند ربنا. يا جماعة ده وهم، كلنا حاجة واحدة. الفرق بيننا وبين بعض مين اللي أكتر عبادة، مين اللي أكتر تضحية، مين اللي أكتر إخلاص، مين اللي أكتر تفاني. إنما كل اللي ماسك المسجد ده ما يقلش عن أشهر شيخ في مصر في حاجة، الأخ اللي ماسك تربية الأطفال ما يقلش عن أشهر داعية في حاجة، الأخ اللي ماسك تحفيظ القرآن، الأخ اللي ماسك درس النساء، الأخ اللي ماسك الجولات الدعوية، الأخ اللي ماسك أي ثغر ما يقلش عن أشهر داعية في حاجة. إلا مين اللي أكتر في القيام والصيام، مين اللي أكتر في الإخلاص والصدق، مين اللي أكتر في التضحية والبذل، وإلا فكل الثغور زيها زي بعض. ربنا يسددكم يا إخواني. يعني أهم حاجة يا إخواني الوقت في الفترة اللي احنا فيها ديت، احنا شفنا علو همة أهل الباطل. شايفين أهل الباطل بيعملوا إيه؟ شايفين نازلين بيحاربوا الدين بكل قوتهم. إزاي؟ إذا كان هذا جهد أهل الباطل لنصرة الباطل، فما جهد أهل الحق لنصرة الحق. لازم يكون عندنا علو همة، علو همة في الصلاح وعلو همة في الإصلاح، علو همة في علاقتك بالله وصلتك بالله. وعلو همة في نصرتك لدين الله وشغلك لنصر الدين الله. لازم يكون عندنا علو همة يا جماعة. لازم يعني النموذج اللي الواحد للأسف الشديد عاد قليلا ما يراه نموذج نافق حنظلة. من 10 سنين الواحد كان بيقابل كتير إخوة بيصرخوا نافق حنظلة. من 10 سنين كان الواحد بيشوف إخوة قلب بايز أعمل إيه. كان السؤال ده بيتسأل 50 مرة يوميا للواحد ولأي حد. قلبي بايظ اعمل ايه؟ احقق الاخلاص ازاي؟ اوصل لربنا ازاي؟ اعمل ايه عشان اطهر قلبي؟ اعمل ايه عشان يفضل قلبي مستمر على الايمان ما ينزلش؟ اعمل ايه عشان الايمان ما يبقاش في قلبي عامل زي الفلاشات بينور ويطفي، يفضل النور مستمر؟ اعمل ايه عشان احقق الصدق؟ اعمل ايه عشان اوصل لليقين؟ اعمل ايه عشان احس بالقران؟ ليه ما ببكيش من القران؟ يا اخواني الاسئله دي كانت بتتسال 50 مرة في اليوم لأي حد شغال في الدعوة. الوقت الواحد مش لاقي حد بيقول نفق حنظلة. فين اللي بيقول نفق حنظلة؟ اللي واقف. يعني ايه نفق حنظلة؟ يعني ازاي حقق الإيمان في قلبي؟ ازاي الإيمان يزيد في قلبي؟ ازاي أمراض قلبي تتطهر؟ فين الأخ اللي مشغول بقلبه الوقتي؟ فين الأخ اللي بيبكي عشان نقص منسوب الإيمان أو نقص منسوب الإخلاص في قلبه؟ فين اللي عاد مقدر قيمة أن يقدس قلبه لله؟ ونحن نسبح بحمدك وإيه؟ نقدس لك. يعني إيه؟ نطهر أنفسنا لك، نزكي أنفسنا لك. فين اللي مشغول أن يقدس نفسه لله؟ إنه هو يطهر قلبه لله. فين يا أخوانا نموذج وأما من جاءك يسعى وهو يخشى؟ النموذج اللي الواحد كان بيشوفه زمان. واحد يا اخوانا لما كان يلف على الدروس بتاعت المشايخ زمان كنا نخبط في بعض واحنا مسافرين، نخبط في الاخ فلان في كل بلد تلاقيه بيجري بيدور على دينه. واما من جاءك، جاءك ده ساب الدنيا كلها وجيل الدين، ساب الدنيا كلها عشان يوصل للدين لربنا. جاءك يسعى مش جاءك يمشي. يسعى بيبذل قمة مجهوده عشان يوصل لربنا وهو يخشى. يخشى ايه؟ ربنا ما قالش يخشى ايه. خايف احسن ما يوصلش لربنا، خايف احسن الايمان اللي في قلبه ده يروح ويفطر، خايف احسن قبل ما يموت ما يكونش عمل حاجة لدين ربنا، خايف احسن ربنا ما يستعملوش، خايف احسن يجي يوم القيامة ما يلاقيش نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، خايف. وأما من جاءك يسعى ويخشى. فين يا أخوانا النموذج ده؟ فين نموذج عبد الله بن عمرو بن العاص لما بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله؟ النبي بيقول له صوم 3 أيام من كل شهر. كم واحد فينا بيصوم 3 أيام من كل شهر يا جماعة؟ كم واحد في الملتزمين بيصوم 3 أيام من كل شهر؟ النبي بيقول له صوم 3 أيام. بيقول له يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يا رسول الله أنا عايز أتمتع بشبابي، أتمتع بشبابي إن كله يبقى دعوة، كله يبقى عبادة، أتمتع بصحتي. أنا الوقت أقدر أصلي ليل نهار، أنا الوقت أقدر أصوم بالنهار وأقوم بالليل، أنا الوقت أقدر أذكر ربنا، أنا الوقت أقدر أنزل في الشوارع أتكلم عن ربنا في كل مكان، أنا الوقت أقدر أطلب علم وأسافر في البلاد، أنا الوقت أقدر أعمل. يا رسول الله سيبنا استمتع بصحتي. يا رسول الله استمتع بصحته في المعصية، استمتع بصحته في الطاعة. هي دي المتعة الحقيقية يا إخواني في الله. لازم يكون عندنا هموم، هم الزيادة، هم الزيادة. يعني إن كل يوم يبقى في زيادة عن اليوم اللي قبله. يا إخواني عزير دفع 100 سنة من عمره عشان يزيد مقام إيماني واحد. عارفين أو كالذي مر على إيه؟ ها؟ قولوا يا عم عم بشرب. الحمد لله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. عزير يعني في كثير من التفسير قال لك عزير. أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ فلما تبين له قال إيه؟ ها؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. 100 سنة من عمره دفعها عشان يوصل لأعلم أن الله على كل شيء قدير، بس بيقين جازم 100% في كل ذرة من ذرات القلب. يعني مقام إيماني واحد يستاهل أن أنا أدفع 100 سنة من عمري. سيدنا يوسف 10 سنين من عمره عشان لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أنا هنا بأمر ربنا مش هخرج غير لو ربنا أذن لي، مش بأمر الملك ولا بإذن حد. لو الملك يريد أنه يخرجني وربنا لا يريد مش هخرج، ولو الملك يريد أنه يسيبني وربنا يريد أن نخرج هخرج. ارجع إلى ربك. يبقى إذن يا إخواني إحنا عمرك ده كله يستاهل انك تدفعه عشان عبادة واحدة. احد السلف اللي بيقول جاهدته في قيام الليل 20 سنة، جاهد 20 سنة عشان عبادة واحدة، عشان عبادة واحدة بس. العبادة دي شفت وصلوا ربنا قد ايه. يعني عايز اقول لك ايه، الطريق مش طويل قوي كده يا جماعة. ده دول ايات ربنا ضربها لنا من اجل ان ربنا يعلمنا الطريق غالي قد ايه، الايمان غالي قد ايه، العبادة غالية قد ايه. ولكن الطريق اسهل من كده فضل ومنة الله، ربنا يعني بيسهله على السالكين. ولكن مين يا اخوانا يقدر قيمة انه يدفع 20 سنة من عمره عشان عبادة واحدة، يدفع 10 سنين من عمره مجاهدة عشان مقام ايماني واحد. سيدنا ابراهيم من الايات العجيبة جدا في القرآن، ها، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. يعني ايه انتوا عارفين يا جماعة يعني كيف تحيي الموتى؟ ده حاجات ملموسات ولا غيبيات؟ غيبيات. قال لا. طب سيدنا ابراهيم مقصده ايه يا جماعة؟ عارفين الطالب اللي بيخلص المنهج كله ففي الاخر بعد ما خلص المنهج وراجع 10 مرات يقول ايه يا جماعة؟ مفيش زيادات محاضرات الدكاترة قالوها، مفيش مرجع في مكتبة الكلية اطلع الاقي فيه معلومات زيادة. واحد خلص الواحد ساعات سبحان الله العظيم. يعني في حتت كده في المنصورة بنحب يعني ايه نروح نتدبر في الخلق فيها، وعبادة التدبر في الخلق دي من اعظم العبادات اللي توصل الى الله. اول آية في القرآن ربنا قال فيها ايه؟ ها؟ اقرأ باسم ربك الذي. انتوا مش حافظين القرآن ولا ايه؟ اول آية في القرآن ايه يا جدع؟ انت هو اول آية في القرآن ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي، الذي خلق ولا الذي رزق؟ متأكدين؟ يا نهار أبيض الكلام، انتوا الإخوة امال اللي بره عاملين ايه؟ ربنا حبيبي يسددكم ويبارك فيكم. معلش احنا بس بنهزر مع بعض كده شويه. يعني اقرا باسم ربك الذي خلق، اول ايه في القران اقرا ايات الله القرانيه. والذي خلق، خلق ده يعني المخلوقات، ايات الله الكونيه. ففي اول ايه في القران ربنا فتح اعظم بابين يوصلوا الى الله، ايات الله القرانيه وايات الله الكونيه، القران والتدبر في الخلق. اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز قلبه يتشحن بالايمان، يجتهد في العبادتين دول. ف يعني لما كنا نروح نتدبر في بعض الاماكن كده، فالواحد مره يعني كان في مكان، فروحت النهارده تقعد مثلا تراقب قريه النمل اللي فيه، وتقعد تسبح ربنا بقى على النمله بتاعت الحراسه، والنمل المنسق، والنمل اللي راح يجيب، والنمل اللي بيحفر، والنمل اللي بيشيل الردم من بره، وتقول صبح. جيت تاني يوم تدبرت في النمل، تالت يوم السمك بقى والميه، رابع يوم الطيور والنخل، خامس، سادس يوم ما انتش لاقي حاجه خلصت. فانت عايز ايه؟ ها؟ عايز حاجة جديدة، صح ولا لا؟ فانت بتدور على مكان جديد. سيدنا ابراهيم عمل ايه بقى؟ سيدنا ابراهيم خلص اللي موجود فبيدور على اللي مش موجود. رب ارني كيف تحيي الموتى. هو ايمانه زاد، بص التدبر في السماء والارض وملكوت السماوات والارض، فبعد كده عايز ايمانه يفضل في زيادة باستمرار، ما يقلش او ما يثبتش. فبيقول يا رب وريني بقى اللي محدش شافه، ارني كيف تحيي الموتى. آية من اعجب ما تكون في علو الهمة. عايز كل يوم ايمانه يزيد، عايز كل يوم يشوف حاجة جديدة، عايز كل يوم يوصل لربنا ويطلع اعلى، لان مقامات الايمان لا حدود لها، كما ان عظمة الله لا حدود لها. فانت كل يوم بتزيد في الايمان اكتر من اليوم اللي قبله. مين فينا بقى يا اخواني مشغول بزيادة الايمان؟ مين فينا كده؟ مين فينا مجاهد من اجل قلبه؟ مين فينا مشغول بهم الزيادة؟ في هم تاني بقى اسمه هم الاستمرار. يعني ايه هم الاستمرار؟ يعني انا بزيد النهاردة الحمد لله وشكر الله، وبكرة بدأت اسمع دروس اللهم لك الحمد فبزيد، بعده بدأت الاقي صحبة صالحة اللهم لك الحمد، بعده بقى بدأنا نشتغل في الدعوة اللهم لك الحمد. بص على الاخ المجتهد ده بعد 6 شهور تلاقيه نايم في بيته. 90% من الاخوه اللي بتجتهد بترجع تاني تقع. ليه؟ اللي شغلوا دنيا، واللي انت عارف ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر. القرطبي بيقول لك هذا نهر الدنيا اللي دايما بيعرض للسالكين الى الله فبيقطع سرهم الى الله. فالاخ ده جاله نهر قطعه، وده جاله ترعه، وده جاله انايا، وده جاله زير ميه، اي حاجه وخلاص. الوقت يا اخوانا اتفه دنيا بتشغل الاخ، بيبقى الاخ مناره في الدعوه، بيبقى الاخ مناره في قيام الليل، بيبقى الاخ مناره في طلب العلم، يجي له دنيا ما تسويش شلن تقطع عليه طريقه والعياذ بالله. الناس كتير مننا بقى دينه رخيص عنده. تعرف النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول ركعه الفجر خير من الايه؟ من الدنيا وما فيها. يا سلام الكلام ده، انت عندك ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ بالله عليك يا راجل, بالله عليك, انت عارف يعني ايه ركعة الفجر خالص من ما فيها؟ يعني انت نازل تصلي الفجر ها وباقي على الاقامه خمس دقائق, يا دوبك تصلي السنه يا دوبك, فواحد بيقول لك تعالى ما ادي لك 10 مليون جنيه في شنطه, فانت تقول له لا ركعة الفجر خير من ال 10 مليون جنيه. ها اهي دي ركعة, مين فيكم بقى ركعة الفجر خير عنده من الشنطه اللي فعلا. ما هو ده, امال هو كلامه خلاص, احنا بنقول كلامه خلاص, مين فينا دينه اغلى عنده من الدنيا واللي فيها؟ مين فينا ساعات لما يعني احب كده اروح مثلا لما بروح ندوات الجامعات وكده, فاقول للشباب في الاول زي ما ضحكت عليكم كده برضو, اقول لهم لو خيرت بين هذا اللقاء وبين مليون جنيه فاسكت, الاقيهم يضحكوا يقولوا ايه المليون جنيه, استغرب يا جماعه المليون جنيه يعني الدرس ده ما يسويش مليون جنيه, يا دي الفقر اللي الناس عايشين فيه, يعني لقائك باخوك كده وانك تبص في وش اخوك وانك تجي كلمة الله تيجي على لسانك وان ذكر الله يجي في القلوب وان القلوب تجتمع وان العمل الصالح يجي, ده ما يسويش مليون جنيه. ايه يا جماعة الفقر اللي احنا بقينا فيه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة الفرق بين الدنيا والاخرة, فبيقولهم ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها. ليه ركعة الفجر؟ ركعة الفجر يا ابني دي اسرع سنة في سنن النبي كلها اصلا عليه الصلاة والسلام, اسرع سنة, لدرجة السيدة عائشة كانت تقول لما تشوف النبي بيصلي سنة الفجر كانت تقول لا ادري اصلى بالفاتحة ام لا, بتقول من كتر السرعة انا مش عارفة ولا حيقرا الفاتحة ولا لا, فالنبي يقول لك اسرع سنة خير من الدنيا وما فيها. يا اخواتنا لازم الدين يغلى في حياتنا, لازم الجنة تغلى في حياتنا, لازم نبقى صادقين, لازم نبقى صادقين, لازم العيال العيال بتوع المخدرات والبنات الولع عشان يراضي البنت يجيب لها هدية بألف جنيه, ما عادوش بيجيبوا هدايا بعشرة جنيه والكلام الفارغ ده, ممكن يسرق لابتوب من اخوه ولا حاجة ويروح, ايوه بجد, ويروح يجيب لها هدية بألف جنيه ويترسم عليها ويروح يجيب مخدرات ممكن يشرب هيروين يجيب له بخمسمية جنيه ويموت نفسه عشان يعيش سعيد في الدنيا, عشان السعادة في الدنيا يقتل نفسه القتل ده. انت عشان تعيش سعيد في كنف الله في الفردوس الاعلى عملت ايه يا اخوانا؟ اهل الدنيا مقدرينها, يقولك الفيلا دي بخمسة مليون جنيه, خمسة مليون جنيه شوية الطين دول بخمسة مليون جنيه, اه يا عم بس ده انا اتمنى يبقى عندي زيها. عارف ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه ورضوا بالحياة الدنيا وايه اطمئنوا بها, رضوا بها, رضوا بشهواتها واطمئنوا باسبابها, رضا يقول لك يا عم انا راضي بس انا لو عندي عربيه وشقه, اه يا غلابه, اه يا فقراء ياللي متعلقين في شويه طين في شويه صفيح وفي شويه دنيا زي لفانيا. يا اخوانا عايزين احنا نفوق زي ما ربنا وصف القران قال بصائر للناس, وصف كتب السماويه بصائر عينين, القران ده بيديك عينين تشوف بيها. في ناس كتير عمي, اوعى تتهز قدام نظره العمي, اوعى الغلابه, الناس عامله زي واحد ادوله شيلن بيلمع وبيرن كده وبيطرقع لما يقع, وشيك ب 100 مليون جنيه, ورقه قديمه كده مكتوب عليها شيك ب 100 مليون جنيه, فبص كده قال لك انا عايز اللي بيلمع وبيرن ده, يا ابني ده هو الغالي, لا لا لا اللي بيلمع وبيرن ده يا ابني انت سايب الحاجه ليه يا اخوانا؟ هو ده الدين ودي الدنيا, الدنيا دي شيلن بيلمع وبيرن. لازم يا اخوانا يبقى الكلام ده يقين عندنا يا اخواني. الزهد ده قضيه, الزهد ده زيادة إيمان يا جماعة؟ حد يقدر يقول الزهد ده زيادة إيمان؟ ها؟ يعني إيمانه زايد هو ده اللي يزهد؟ يا أخوانا الزهد ده قضية عقلية, الزهد ده مش قضية إيمانية, يعني العاقل بيزهد حتى لو مش مؤمن. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا إيه؟ أفلا تؤمنون؟ أفلا تحسنون؟ أفلا تعقلون؟ ربنا بيقول لك ده الزهد في الدنيا ده مش محتاج زيادة إيمان, ده أي بني آدم عاقل شاف شاب في عز شبابه اتدهس تحت قطر, شاف بنت في عز شبابها جالها سرطان ماتت, شاف واحد كان يما هنا ما هناك مات بقى حتة لحمة متعفنة تحت التراب, شاف اللي كان غني وراح غناه, شاف اللي كان قوي ومرض, شاف اللي كان عارف إن الدنيا دي ولا لها قيمة. يا اخوانا ده الزهد ده قضية عقلية, أفلا تعقلون؟ اللي متعلقين بالدنيا دول ما عندهمش عقل, ما بيفهموش, ما بيفكروش. إخواني في الله، لازم يعني قعدتنا جوه بيت ربنا دي تفرق معانا. عايزين نعرف الفارق بين قدر الدنيا وقدر الآخرة. يبقى احنا قلنا أول هم من هموم المؤمنين هم الإيه؟ هم الزيادة، إنك تفضل دايما إيه؟ في زيادة، زي ما عزير دفع 100 سنة من عمره عشان مقام قلبي، زي ما سيدنا إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى. هم الزيادة، إنك دايما إيمانك يفضل في زيادة. اوعى تقنع باللي وصلت له، اوعى اوعى صليت مثلا ساعة قيام ليل اوعى تبقى مبسوط بقى، لا يا حبيبي، ده لسه أكتر. واصل حبيبي، واصل إلى أن تلقى الله. الهم الثاني من هموم المؤمنين هم الاستمرار، جزاك الله خيرا. هم الاستمرار يعني إيه؟ إن ما تقعد ليش شوية. الأخ تلاقي نشيط أيام الكلية، بعد ما تخلص الكلية يترمى بقى في الدنيا وبقى حتة دقن على الفاضي وخلاص، وجزاك الله خيرا يا أخي، شوية الإيه؟ شوية الكلام والحركات بتاعة الإخوة ديت، وهو حياته طالب دنيا من مفرق رأسه حتى أخمص قدميه. إنما مين اللي همه الاستمرار بقى، إنه يفضل إلى أن يلقى الله طالب إيمان. الآية اللي شدتني في سورة الكهف والواحد بقرأها الجمعة اللي فاتت، قول الله سبحانه وتعالى في قصة ذو القرنين، إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، فإيه أتبع سببا. يعني إيه فأتبع سببا؟ بعض المفسرين قال لك كان بيدور على أثار رجلين الناس، بيصور بدور على اثار الاقدام. يعني ايه ذو القرنين؟ قال انا هلف الكره الارضيه عشان ادعو الى الله وانشر الهدايه في الارض. فكان وهو ماشي في الصحراء يخاف احسن يكون ورا الجبل اللي هناك ده في 50 واحد مثلا ساكنين، يدور لو في اثار رجلين يمشي وراها عشان يشوف في الاخر في مين يدعو الى الله. شفتوا جهد الدعوه وهم الدعوه وصل لدرجه ايه؟ شفتوا علو لم اتبع سبب، اخد كل الاسباب اللي توصله لنشر اللي ده في الارض. جميل جدا. في ناس كتير يا جماعه اتحمست للدعوه، بس للاسف الشديد الواحد لما يفتكر من 10 سنين كان في اخوه كتير مجتهده، كتير قوي منها دلوقتي ولا عاد مجتهد، عاد طالب دنيا، يا اما ساب الالتزام يا اما ملتزم شكلي وخلاص. اللي بيكمل قليل قوي. عشان كده ربنا بعد ما قال حتى اذا بلغ مغرب الشمس قال ايه؟ ثم ثم اتبع سببا. وبعد كده حتى اذا بلغ مطلع الشمس ثم اتبع سببا. ثم اتبع سببا يعني ايه؟ ثم اتبع سببا يعني فضل مكمل. يعني مش بعد ما الاخ نشط بقى، اخ مثلا نزل جولات دعويه فنشط الاسبوع ده ونزل النهارده وبعد 3-4 ايام نزل تاني والاسبوع اللي بعده قام نزل مره تاني شويه وخلاص. الإخوة بتجرب يا جماعة. الأخ يجي له يعني إيه هوا كده على قيام الليل أسبوع أسبوعين ثلاثة تلاقيه مشغول بقيام الليل، وبعد كده خلاص حاجة إيه وزهق منها ما عادش، وبعد كده يقوم ماسك في الدعوة إلى الله بقى، الدعوة إلى الله، وينزل في الدعوة شهرين ثلاثة وبعد كده تلاقيه زهق ما عادش. بعد كده حفظ القرآن، يمسك بقى في حفظ القرآن، يخلص الإيه الحزب ونص اللي كل الإخوة بتحفظهم أول التزامهم من سورة البقرة، وبعد كده ما عادش. وبعد هو في احنا بنلعب، هي لعبه يا اخوانا، هو دين ربنا لعبه يا ابني؟ لازم ناخد الموضوع جد يا ابني. الناس اللي بره دي بعيده عن الدين بسببنا احنا. لو احنا واخدين الدين حياه وموت، لو احنا واخدين الدين رساله، لو احنا واخدين الدين قضيه، مش هيبقى حال الناس كده، لان احنا هنبقى رجاله هنخرج نغير. يعني انت لو عارف قيمه اخوك، ان اخوك ده ملايين الدنيا ما تسوهوش، انك تفضل تتصل بيه وتقعد معاه. انتوا يا جماعه مش عارفين تستثمروا بعض، انتوا غلابه يا اخواني. يا جماعه الاوائل في كل كليه تلاقي دايما كل 2-3 منهم عندهم شقه بيذاكروا فيها، صح ولا لا؟ تلاقيهم بيذاكروا مع بعض. عرفوا ان كل واحد لوحده في البيت هيزهق، اي حاجه هتيجي هتشغله، ابوه هيقول له انزل هات لي عيش، والدته هتقول له مش عارف ايه، فقال لك يا عم يبقى الحل ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض كده اهو، هات ايدك يا حط ايدنا في ايد بعض كده اهو، ونذاكر مع بعض ونبقى رجاله، مفيش حاجه تعطلنا عن المذاكره. انتوا طلاب الاخره بقى المفروض تحط ايدكم في ايد بعض. انت مش عارف تقوم ليل وانت مش عارف تقوم ليل، خلاص ايدي في ايدك، ايه رايك نتاخى في قيام الليل ونصحي بعض، وتعالى لي حتى البيت كل واحد ياخد جنب في الاوضه ويعيش مع نفسه بقى في قيام الليل، ايه رايك؟ انت نفسك تشتغل في الدعوه وانت نفسك تشتغل في الدعوه، اتاخوا، ايه رايك ننزل جولات مع بعض؟ كل نثبت ميعاد في الاسبوع، كل يوم خميس مثلا الساعه 9 ولا حاجه ولا العشاء، ننزل لنا ساعه ولا حاجه ندعو الى الله او ساعه ونص، انت نفسك تدي كلمة في المسجد وانت نفسك تدي كلمة في المسجد، ايه رأيك نثبت معاد ليلة كده نقعد احنا الاتنين نسمع لنا شريط او شريطين ونحضر منهم كلمة مع بعض، وانت تقولها في مكان وانا اقولها في مكان، وتبقى معاد ثابت اسبوعي. انت نفسك تقعد جلسة الضحى وانت نفسك تقعد جلسة الضحى، خلاص نثبت المسجد ده ونصلي فيه الفجر ونقعد جلسة الضحى ونشجع بعض. يا اخوانا استثمروا صحبة بعض. انت نفسك تروح مقابر وانت نفسك تروح مقابر، انت لوحدك مش قادر وانت لوحدك مش قادر، وده الطبيعي لان البشر يعني قليل قوي اللي عنده عزيمه يقدر لوحده يشتغل. معظم الناس بيبقى محتاج تشجيع ولو حتى تشجيع مؤقت او تشجيع جزئي. يبقى ايه رايك كل اسبوع نروح المقابر مع بعض، ننزل نتدبر في امر الاخره. يا اخوانا استثمروا صحبه بعض، ما تطلعوش من المولد بلا حمص، ما تطلعوش من المولد كده كل واحد منكم ينشن على واحد ويقول له تعالى نتأخى في اي حاجه بقى، نتأخى في طلب العلم، نتأخى في قيام الليل، نتأخى في اي باب من ابواب الخير، نتأخى في جلسه الضحى، نتأخى في الجولات، نتأخى في كلمه مسجديه، نتأخى في اي حاجه. كل واحد منكم يشوف زي ما النبي أخى بين المهاجرين والانصار. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعقد احلاف ما بين الصحابه وبعض، يعني انتم مجموعه كده يلا انتم حلف في تربيه الاطفال، انتوا تخصصكم تربيه اطفال، وانتوا تعالى انتوا مع بعض، انتوا حلف في الجولات، انتوا تخصصكم جولات، وانتوا المجموعه دي انتوا مع بعض حلف في تحفيظ القران، وانتوا مع بعض حلف في مثلا الكلمات المسجديه، ايا ما كان بقى. يعني صغور الدين كتير جدا، انما النبي كان بيحالف بين الصحابه، وحالف في دار اذكر انها ام سليم 4 مرات ما بين الصحابه، تكوين حلف، حلف ما بين الصحابة، حلف يعمل ده يعمل حاجة، ده يعمل حاجة، ده يعمل حاجة. إخواني في الله عايزين هم الاستمرار، والاستمرار مش هتقدر تستمر من غير أخوك، فاحرصوا على بعض يا جماعة. اوعى حاجة تبعدك عن أخوك، اوعى لو جالك عقد عمل بمليون جنيه وانت عندك هنا إخوانك، إخواني أغلى عندي من الدنيا. ليه؟ لأني وأنا مع إخواني بقوم ليل، وأنا مع إخواني بطلب علم، وأنا مع إخواني بدعو الله. يا ابني يا ابني خلي قيمة الدين تغلى في حياتك، وعشان تغلى في حياتك اعرف قيمه اخوك اللي هيسندك ويفضل معاك، اعرف قيمه الدعاء اللي ربنا ها يخليك تواصل بيه. يبقى اهم الاستمرار ثم اتبع سببه. كل يوم جمعه وانت بتقرا سوره الكهف اقف عند ثم اتبع سببه دي وقول يا ترى انا بعد 5 سنين هفضل زي ما انا ولا لا، يا ترى بعد 5 سنين هفضل عايز ربنا زي ما انا، يا ترى بعد 5 سنين هفضل طالب اخره زي ما انا، يا ترى بعد 10 سنين كم واحد فينا هيفضل لسه قاعد في بيت ربنا نفسه يزيد في الايمان ويوصل لربنا، نفسه ينكر المنكرات اللي بره، يا ترى يا جماعه مين؟ يبقى اول هم من هموم المؤمنين هم الايه؟ الايه؟ هم الاكل، هم الزياده، وتاني اللي هو انه يفضل في زياده دايما في علاقته بالله الى ان يموت، وتاني هم من هموم المؤمنين هم الاستمرار، تالت هم من هموم المؤمنين هم الوصول بقى، ما انا بزيد ومستمر في الزياده، لازم عايز اوصل في يوم الايام، هم الوصول بقى، انك انت توصل، توصل ليه؟ توصل لحاجه، توصل لحاجه في الايمان، توصل لحاجه في الدين، توصل انك في يوم الايام تبقى محترف على ثغر من الثغور. يعني مش توصل ده اصل ما فيش حاجه اسمها ايه انا وصلت ربنا بقى، زي تفسير بعض الاهل الشطط كده واعبد ربك حتى اتاك اليقين، انا وصلت خلاص يا جماعه، لا ما فيش الكلام ده يا جماعه عندنا. وايه وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، اول الايه فعلا وامرني بالصلاه والزكاه وجعلني بركه اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه، جزاك الله خير، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، ما فيش حاجه اسمها ان انا وصلت، انما يعني ايه وصلت؟ ان انت بقى ليك صغر في الدين، بقى انت بقيت راجل محترف في تربيه الاشبال، بقيت راجل ما عامل شغل في المسجد، انت بقيت ما شاء الله في الجولات استاذ ما شاء الله، كل ما بنجيب ناس جداد عايزين نعلمهم جولات ودوهم على فلان ينزل معهم يدربهم، انت بقيت راجل في الكلمات المسجديه ما شاء الله، بتلف وتدي كل يوم كلمه هنا وهنا وهنا. في واحد كده اعرفه بيلف مسخر حياته، كل صلاه في مسجد يدي كلمه في مسجد، راجل غريب كده سبحان الله. يعني في ناس غريبه يا جماعه، انت بقيت استاذ في مثلا التربية، يعني ربنا اداك علم وبتتتبع بقى المجموعات الجديدة من الإخوة، تاخدهم النهاردة تدبر، تاخدهم بكرة مقابر، النهاردة تعلمهم قيام ليل، بعده تبدأ بقى توديهم لحد يدوم فقه وعقيدة. عندك خطة، عندك خط سير في التربية. فبعد 3-4 شهور اللي بيمشي معاك بيبقى ما شاء الله واد حلو بقى وراجل وفاهم، بعده تنزله جولة وتعرفه. يا اخوانا انك توصل لحاجة، توصل لحاجة في العبادة، خلاص بقى قيام الليل مستقر في حياتك، خلاص بقى ما عدتش ايه في مرحلة المجاهدة. وانا هقوم الليل النهاردة ان شاء الله. اخ كان بيقول لي انا محروم، انا مخذول بذنوبي من صلاة الفجر، كل ما يقابلني انا مخذول بذنوبي من صلاة الفجر. فمرة قلت له وانت بتنام الساعة كام؟ الفجر كان ايامها مثلا الساعة 4، قال لي بنام 3. قلت له يا ابني انت مش مخذول بذنوبك، انت مخذول بهبلك، انت يا ابني بذنوبك، يا ابني بذنوبك دي ما تنام الساعة 10 وما تصحاش، انما جاي تنام لي الساعة 3 وتقول لي مخذول بذنوبي، وطول اليوم قاعد تطحن في اعمال الدين والدنيا وتيجي تقول لي مخذول بذنوبك مين يا ابني؟ فجماعة يعني سبحان الله العظيم، عايز انك توصل بقى في قيام الليل ان خلاص نظام نومك استقر، نمت بدري نمت متاخر، بيت بتعرف تصحى قبل الفجر بساعه ساعتين 3، ايا مكان بقى اللي ربنا بيفتح بيه عليك قيام الليل قلبك لان فيه، انك توصل. هم الوصول زي قول الله سبحانه وتعالى والعادياتي ضبحة، فالعادياتي ضبحة ده ايه؟ ربنا بيوصف منظر فرس بيجري بيعدو ضبحة دي وقاعد، عارف منظر النهجان بتاع البني ادم؟ النهجان بتاع البني ادم ده عند الفرس اسمه الضبح. الفرس بقى ايه قاعد ايه؟ فرس بيجري وبينك، فالموريات قطحة، ده من كتر ما رجليه بتضرب في الارض قاعده تطلع شرار. ده ايه منظر الفرس ده؟ اذا كان يا ابني ده الفرس، امال اللي راكب الفرس يبقى ايه؟ هو حقيقة ده وصف بطولة قائد الفرس مش وصف بطولة الفرس، انما شوف الايات بتصورها لك تصوير يعني عظيم ازاي. ولا ربنا بيصورك خير بتجري وبتنهج، موريات قطحا بتضرب بسرعة الارض بتطلع شرار وبتجري، فالمغيرات صبحا على الصبح كانت وصلت لارض الجهاد، يعني طول الليل شغال، يعني الفارس اللي راكب ده ما نمش عشان نصرة الاسلام. فاثرنا به نقعا، النقع اللي هو التراب، يعني بدأت المعركة واحتدمت واختلطت الصفوف والغبار ثار، يعني داخل يا قاتل يا مقتول. فوسطنا به ايه؟ جمعة. اهي دي فوسطنا به جمعة. بعض المفسرين قالك يعني ايه فوسطنا به جمعة؟ قالك يعني المجاهد ده هو لما دخل الجهاد ما وقفش في ميدان التحرير من بره كده يراقب الدنيا شكلها ايه، ده دخل في القلب فوسطنا به جمعة. يعني طبعا مش بنقول ان في ميدان التحرير جهاد، انا يعني اقصد ان ايه، يعني الواحد كان بيلاحظ ساعات تقول للاخوة مثلا نازلين مثلا مليونية ولا حاجة لنصرة الشرع الاسلامي، تفاجأ ان معظم الاخوة اللي ما بينزلوش مش ما بينزلش لانه مش مقتنع، ده ما بينزلش لانه خايف، ده ما بينزلش لانه خايف ينزل، بس هو مش عارف يجيب حجة فقعد يلف ويدور. المهم يعني وسطنا به جمع، يعني لما قامت المعركة بيننا وبين اليهود كان هو في القلب. عارف ابن تيمية لما جه حارب التتار فقال لقائد الجيش أوقفني موقف الموت. الله الله يا رب، شايفين اليقين يا إخواني؟ أوقفني موقف الموت، إيه المكان اللي أكتر خطر على اللي واقف فيه وأكتر مكان اللي واقف فيه بيموت؟ وقفني في المكان ده، أوقفني موقف الموت. فوسطنا به جمعة، دخل في وسط الجمع، دخل في قلب المعركة، مش الدين بيطعن فيه والدنيا مولعة وهو قاعد لي زي الأخ اللي يجي أجي أتكلم مثلا في جلسة إخوة ولا في درس عن نصرة الدين والمعركة بين الحق والباطل، وأقعد يا عين أسخن وأعرق والإخوة تجيب لي مناديل، فلاقي واحد جاي لي بعد الدرس هي فين المعركة دي؟ أقول له يا حبيب قلبي أصل أنت حبيبي عامل زي ناس قاعدة مشوية في الشمس، وأنت حبيبي قاعد لي على البلاج تحت شمسية بتشرب لي بالشاليمو عصير برتقان وبتقول لي وفين الحر ده، وأنت حبيبي اللي زيك هيعرف المعركة منين؟ هو أنت يا ابني مالك بهموم الإسلام؟ أنت قاعد يا حبيبي في دنيتك مشغول بدنيتك أي نايم؟ هو أنت نزلت في الواقع، نزلت جولات عشان تشوف المنكرات وتشوف الوضع بتاع الشباب فترجع قلبك محروق على الوضع اللي احنا فيه؟ هو انت يا ابني نزلت مع انت نزلت الواقع؟ لما تنزل الواقع هتعرف حبيبي، انما انت قاعد لي تحت شمسيه على البلاج وبتقول لي وفين الحر ده؟ اخواني في الله، هم الوصول فوسطنا به جمعة، دي بعض هموم المؤمنين. انا مش عايز اطول عليكم، لا لا مش عايز اطول عليكم، مش لان مش لسبب يا اخواني، لان احنا عايزين نخرج بنتيجه عمليه اخواني في الله. يعني انتوا في وضع خطر يا جماعه، انتوا جيل مش يعني استغفر الله العظيم مش عارف اقول لفظ ايه يعني ايه، لا يعني لو كلمة محظوظ دي كويسة، يعني فرصته مش كبيرة. يعني احنا ما التزمنا، كان الدنيا صعبة جدا والوضع كان صعب. كنت اقول للاخوة دايما زمان اقول لهم يا جماعة انا حاسس ان احنا عايشين في صحراء، ربنا ابتعس ناس قاموا واشتغلوا ومالوا الواقع خير، وبقى الدروس في كل مكان، كان تلاقي مش عارف يوم السبت الشيخ مين فين ويوم الحد الشيخ مين فين، واعمال دينيه على اعمال دينيه. الوضع اللي احنا فيه الوقت يا جماعه وضع صعب، الفتن صعبه، الشهوات وحشه، التبرج ساد، المال الحرام يعني ممكن كتير مننا يكون اصلا هو في جزء من دخله او دخل والده ممكن يكون مش حلال قوي. يعني احنا في ايام صعبه يا اخواني، في ايام صعبه اللي ما فيش اعوان على الحق كتير، يعني مش هتلاقي مربين قوي، مش هتلاقي مثلا يعني، فالهمم مش عاليه. فالوقت يا اخواني اللي هيثبت الفتره دي، الفتره اللي جايه الخير هيبقى كتير قوي، بس مين اللي هيثبت الفتره دي بقى؟ مين اللي هيثبت يا اخواني؟ انا عايز انصحكم نصايح عمليه والله. رقم واحد يا جماعه تمسكوا ببعض. المسجد ده اسمه مسجد ايه؟ المعز. المعز، انا اسمع ان المسجد هنا في بيئه يعني الشيخ مصطفى سلطان بيقول لي يعني المسجد ده ما شاء الله فيه بيئه عباده وبيئه. يا جماعه اتمسكوا بالمسجد يا اخوانا، انتوا عاملين زي واحه في صحراء، لو جالك فتن الدنيا كلها بره ونادتك ما تسيبش هنا. اتمسكوا ببيئه الايمان يا جماعه، اتمسكوا ببيئه الايمان. كان بنو سلمة ساكنين على اطراف المدينه المنوره، فكانوا مكلفين انهم يراقبوا الاطراف المدينه ويحرسوها من بره لان كان في اخطار، فكانوا بيمشوا كذا كيلو متر كل يوم 5 مرات عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يصلوا فين؟ ولا في الحرم المكي؟ انتوا ما تخافش يا ابني. الحمد لله حبيبي ساكنين على اطراف المدينه المنوره بيحرسهم اطراف المدينه، فبيمشوا كذا كيلو كل يوم عشان يصلوا في المسجد النبوي مع النبي عليه الصلاه والسلام. موضوع بسيط جدا، فتعبوا فقالوا نعمل ايه؟ ما نصليش في المسجد؟ لا، قالوا ننقل جنب المسجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا، نهاهم قال لهم دياركم تكتب اثاركم. خليك واقف على ثغرك، ثغر نصره الدين بتاع حراسه المدينه، واوعى تسيب المسجد النبوي. طب يا رسول الله ادهم رخصه انهم يعملوا مسجد على اطراف المدينه او مصليه؟ لا، لو سابوا بيئه الايمان ده اللي بيشوفوا فيها المربي محمد عليه الصلاه والسلام، اللي بيشوفوا فيها اخوانهم الصحابه، مش هيكملوا. لو سبت بيئه الايمان مش هتكمل. عشان كده ربنا قال واجعلوا بيوتكم ايه؟ الكلام ده كبير قوي، يعني انا يعني الكلام اللي بقول لكم ده والله يا جماعه الكلام ده خبره 20 سنه، ومش خبره 20 سنه، ده فتح من ربنا اصلا من تجارب الواحد شافها يا اخواني. الكلام ده غالي قوي قوي والله يا اخواني، قدروه ما تنسوهوش. اجعلوا بيوتكم ايه؟ قبله. عارفين من اقوال المفسرين في قبله يعني ايه؟ اي قباله بعضها البعض حتى تستطيعوا ان تجتمعوا. يعني لما تيجوا تتجوزوا اسكنوا جنب بعض. يا نهار ابيض، يعني اخي جه يتجوز بس والله اصل انا عندي شقه في الصحراء الشرقيه، ما ينفعش يا حبيبي. طب انا اسكن هنا والايجار غالي. يا حبيبي اخوك غالي عشان اخوانك، عشان تفضل جنب بيئه الايمان. الا لو في بيئه ايمان ثانيه هناك، الا لو في مسجد هناك في اخوه. عايز اقول لكم اوعوا تسيبوا بعض، عايز اقول لكم كلبشوا في المربي اللي بيربي. لو في المسجد هنا في حد بيربي ويتعهد كلبشوا فيه، لو في المسجد هنا في اخوه بتدي علم وبتدرس كلبشوا فيهم، كلبشوا في بعض الصحبه نفسها. استعينوا بالله باذن الله بصحبه بعض انكم تفضلوا مكملين. عايزين يا اخوانا الكلام ده يتحقق فيكم الزياده والاستمرار والوصول. عايزين باذن الله بعد 5 سنين او 10 سنين كل واحد منكم يبقى بقى راجل على صغر من الصغور. رقم واحد احرصوا على بعض، احرصوا على البيئه دي. لو ملايين الدنيا جات لكم على انك تفتن عن البيئه دي اوعى تنصرف عنها. الحاجه الثانيه يا جماعه الحاجة التانية يا إخواني، طبعا هتستعينوا بالصحبة على العبادة، انتوا قاعدين أصلا دي بيئة عبادة، يعني مش عايزين نتقابل مع بعض. بيسموها إيه؟ الإخوة بتهق. يعني ايه بتهق؟ الاخين يقعدوا جنب بعض، ايه يا عم شفت اللي عمله؟ مش عارف الكتاتني ده، مش ده بيقول لك يا عم مش عارف مين عمل، ويعد اربع ساعات يا عيني هم قاعدين يتكلموا في كلام. هم طب انت يا ابني ما تتكلمش في حاجه لن ينبني عليها عمل. يعني انا ما بقعد مع الاخوه فيقولوا مثلا كذا في السياسه، اقول لهم يا جماعه انتوا هتقدروا تعملوا حاجه في القضيه دي؟ يقولوا لا، اقول لهم خلاص اتكلموا في الحاجه اللي هنقدر نغير فيها. الوقت مثلا المجتمع فاسد، هتقدروا تنزلوا تكلموا الناس في الشوارع او تشتغلوا في الدعوه؟ يقولوا اه يلا نتكلم في الدعوه. هتقدروا مثلا نجيب اخوه ونربي الاخوه يلا نتكلم في التربيه. هتقدروا نعمل مشاريع تحفيظ قران او مشاريع تربيه اطفال او مشاريع نشر اخوه او معسكر تربيه؟ يلا نتكلم في اللي نقدر عليه. اللي تقدر تعمله هو اللي تتكلم فيه. يعني ما تابعش الواقع يا عم في ربع ساعه في الاخر بعرف. انما يا ابني ولما يقول لك تعال انزل انصر الشارع انزل واسمع كلامه، انما ما تضيعش وقتك في اللي انت ما تقدرش تغير في حاجه. يا اخواننا انشغلوا بالعمل. عشان كده انا نفسي ان باذن الله سبحانه وتعالى المسجد ده يبقى مناره لخروج الدعوه الى الله. نفسي انكم تتدربوا، الاخوه اللي ادمت شويه واشتغل شويه تنزل، ثبتوا ميعاد في الاسبوع. انا قعدت معاكم قبل كده وقلت لكم ثبت ميعاد في الاسبوع ننزل فيه جولات شبابيه. حد نزل ولا مش انتوا اللي قعدت معاكم؟ حد نزل. طيب الحمد لله وشكرا. طيب مين بقى اللي مكمل لحد النهارده ما اللي نزل؟ يعني مكملين بفضل بنت الله. طب احنا عايزين بقى الرجاله دي كلها بقى ايه؟ يعني عايزين عايزين كلنا ننزل يا جماعه، عايزين كلنا نشتغل، عايزين يا جماعه يبقى فينا اللي ماسك تحفيظ الاطفال وتربيتهم والاشبال، فينا اللي ماسك الدعوه وهدايه الشباب ودعوه الى الشباب. لازم يا جماعه نشتغل، لازم كل مجموعه فينا تشوف مشروع وتشتغل فيه. كل مجموعه تشوف مشروع وتشتغل فيه، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح علينا وربنا سبحانه وتعالى يسددكم. حافظوا على اخوتكم وحافظوا على ارتباطكم باخوانكم اللي عايشين حياتهم عشان انتوا تتربوا وعشان انتوا تتجمعوا، واللي عايشين حياتهم عشان لقاء زي ده يتم. وما لقاء زي ده انتوا بالتاكيد في ناس تعبت عشان تقول لكم وتجيبكم، وناس تعبت عشان تقول للداعيه اللي جاي يكلمكم، وناس تعبت عشان ترتب اللقاء ده وعشان يبقى في كوبايه شاي ويبقى في كوبايه ميه ساقعه ويبقى في ميكروفون ويبقى في كاميرا. في ناس تعبت يا جماعه. الناس اللي بتتعب عشانكم بحترموهم واسمعوا كلامهم وارتبطوا بيهم وارتبطوا ببعض. وربنا يسددكم وربنا يفتح عليكم. واوصيكم بقيام الليل ثم اوصيكم بقيام الليل ثم اوصيكم بقيام الليل. واللي مش قادر يقوم الليل لوحده يشوف اخ من اخوانه يتاقم عنه، هم يشجعوا بعض في قيام الليل. خلاص يا جماعه كده استبينا ولا ما استبيناش؟ فهمنا ولا فهمناش؟ مين هيشتغل في الدعوة إلى الله؟ ما شاء الله، واحد اثنين إلا ربع، ثلاثة وثلث، اثنين ونص إلا خمسة. طب مين هيشتغل في الدعوة إلى الله؟ عشان ربنا مش عشان يراضيني، يعني مش عشان طوريه، يعني اللي رفع إيده ده تورط كده، أنت قدام ربنا خلاص كده إيه؟ مين يشتغل في الدعوة إلى الله؟ اوعى ما يبقاش ليك شغلانة في الدين، اوعى تبقى عواطلي في الدين. البطالة الدينية عندنا أخطر من البطالة الدنيوية ألف مرة. احنا عندنا معظم الإخوة ما بيعملش حاجة، يا إما تشتغل في تحفيظ قرآن، يا إما تشتغل في تحفيظ أطفال، يا إما في تربية أطفال، يا إما في جولات، يا إما في كلمة مسجدية. شوف أي حاجة مش معقولة ما بتعرفش تعمل حاجة. مفيش بني آدم ربنا خلقه ما بيعرفش يعمل حاجة. مفيش ولا واحد فينا إلا هو بيعرف ينصر الدين في حاجة. شوف حاجة وشوف واحد من اخوانك يساعدك في هذه الحاجه وربنا يسددكم يا رب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اخرج من هذا الجمع دعاة وداعيات وعبادة وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات. اللهم بارك في إخواننا وبارك في أخواتنا. اللهم املأ قلوبهم وقلوبهن بالإيمان. اللهم املأ قلوبهم وقلوبهن بالإيمان. اللهم بارك في أخوتنا. اللهم بارك في توكلنا عليك. اللهم بارك في يقيننا. اللهم بارك في حبنا لك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اختارنا. اللهم اصطنعنا لنفسك. اللهم اصنعنا على عينك. اللهم بارك في هذا الجمع. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان. اللهم اللهم بارك لهم في أخوتهم، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجان، اللهم انصر بهم الإسلام، اللهم انصر بهم الإسلام، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا يسددكم يا إخواني. والله أنا يعني بصوا أنا مش عايز أمشي والله، يعني لولا ان انتوا اللي هتزهقوا في الاخر وهتمشوا انا مش عايز امشي. الواحد وهو قاعد وسط اخوانه بيبقى حاسس ان هو في الجنه والله يا جماعه. يعني احنا ثروه بعض في الدنيا دي، وفي الاخر ملناش غير بعض فعلا، وفي الاخر ملناش غير الناس اللي تربط في بيوت ربنا. احنا شايفين اهو دكتور محمد مرسي كل اللي من بره الطار الاسلامي جابهم يبقوا له مستشارين او يبقوا له اعوان، كلهم ساعه الزنقه بيعملوا ايه؟ بيبيعوه وبيخلعوا. اللي بيفضل واقف في الميدان في الخندق كان اللي مع النبي 3000 واحد، بعد ايام عليه الصلاه والسلام بقوا 300، على ما خلصت الغزوه كانوا 300. اللي بيواصل في النهايه اللي اتربى هنا، اللي اتربى في بيت ربنا، اللي اتربى في المسجد. مش عارف اقول لكم ايه، يعني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. انتوا عاملين زي الثمار بالظبط، كلنا احنا سمعنا الوقت نفس الكلام. في واحد الكلام ده ممكن يفرق معاه كتير في حياته، وفي واحد نص نص، وفي واحد مش هيتغير او عزيمته مش هتشتد. الله اعلم الكلام ده هيقع في قلب كل واحد مننا قد ايه، بس هو في النهايه وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد هياخد على قد نيته، كل واحد منكم ربنا هيفتح له في الدين على قد نيته، كل واحد منكم ربنا هيعينه على قد صدقه، كل واحد منكم ربنا هيفتح له على قد اخلاصه، كل واحد منكم ربنا هيمده على قد صدقه في انه ينصر الاسلام وانه يعمل حاجه في الاسلام. استودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.